بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال رحمه الله: ما ضد الايمان؟ قال في الجواب: ضد الايمان الكفر، وهو اصل له شعب، كما ان الايمان اصل له شعب. فقد عرفت مما تقدم ان اصل الايمان هو التصديق الاذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، فالطاعات كلها من شعب الإيمان. وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا، والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. نعم، هذا المبحث قد تقدم في أوائل الدروس في باب الإيمان. يقول: ما هو ضد الإيمان؟ هو الكفر، الكفر لغة، الذي هو الستر والتغطية، وقيل للكافر بأنه كافر لأنه قد غطي على قلبه. والكفر شرعا هو ضد الإيمان، وهو عدم الإيمان بالله ورسوله. ويقول بأن الكفر أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب. فكما أن الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 62 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان شعب، أي خصال وأبعاد وأجزاء، فكل خصلة من خصال الخير تعتبر من شعب الإيمان، وهكذا كل خصلة من خصال الشر وكل المعاصي تعتبر من شعب الكفر، يعني هي بريد للكفر توصل إليه. قال: وقد عرفت فيما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة. يعني كما تقدم أن الإيمان ليس هو فقط التصديق، لا، هو كما قرر أهل السنة قول وعمل واعتقاد، هذا هو حقيقة الإيمان. لا يمكن أن يوجد إيمان بدون اعتقاد، ولا يمكن أن يوجد إيمان بدون قول، ولا يمكن أن يوجد إيمان بدون عمل، بل حقيقة الإيمان هو قول وعمل واعتقاد. قال: هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. فمدار الكفر إما على الجحود وإما على الاستكبار. الجحود هو التكذيب بخبر الله ورسوله، أو العناد المستلزم للاستكبار، يعني رد خبر الله ورسوله وعدم الانقياد. إلى أن قال رحمه الله: فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما. فالكفر كفران: كفر مخرج من الملة وموجب للخلود في النار، وهو الكفر الأكبر، إما أن ينافي قول القلب وعمل القلب أو لأحدهما. سيأتي في السؤال الذي بعده تفصيل ذلك. قالوا: إما كفرا أصغر، وهو الذي يستحق صاحبه الخلود، يستحق صاحبه الوعيد وليس فيه خلود في النار. ما هو الكفر الأصغر؟ هو الذي يستحق صاحبه الوعيد ولا يوجب الخلود في النار ولا يخرج من الملة. قال رحمه الله: بيّن لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. قال رحمه الله: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمل وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. فصل أن الإيمان كما تقدم قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قال: قول القلب هو التصديق. نعم، قول القلب هو إقراره وتصديقه ونيته، فهذا هو قول القلب، لأن بالنسبة للقلب له قول وله عمل. أما قوله فهو إقراره وتصديقه، يعني التصديق والإقرار والاعتراف بكل ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه، عن ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما أخبر الله عز وجل به عن ملائكته ورسله واليوم الآخر، وكل ما يتعلق بأمور الإيمان التي فيها اعتقادات. هذا هو قول القلب. قول القلب هو اعتقاداته، وأما عمل القلب فهو حركاته، حركات القلب، مثل المحبة لله والخوف والخشية من الله والرجاء لله والتوكل على الله والاستعانة بالله والرغبة والرهبة والخشوع والخضوع والاستكانة والصبر على أوامر الله وعن نواهي الله وعلى أقدار الله، والحب في الله والبغض في الله، والطمأنينة والرضا بالله وعن الله سبحانه وتعالى. فكل حركات القلب هذه تعتبر من عمل القلب. فلابد أن نفرق بين قول القلب الذي هو اعتقاداته، أن تعتقد وتؤمن وتصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله وإلى آخره، وهكذا حركات القلب، يعني عمل القلب بمعنى حركات القلب. فيقول هنا وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. فرق رحمه الله بين قول اللسان وعمل اللسان، مع أن المشهور عند أهل العلم أنهما بمعنى واحد، قول اللسان وعمل اللسان، لكن جرى المصنف تبعا لبعض المتقدمين على التفريق بين قول اللسان وعمل اللسان. ما هو قول اللسان؟ هو الإقرار بالشهادتين والنطق بهما مع القدرة، وإلا فعدم النطق بالشهادتين مع القدرة هذا يعتبر كفرا. وما هو عمل اللسان؟ هو بقية حركات اللسان في غير الشهادتين، مثل تلاوة القرآن، مثل ذكر الله بأنواع التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تبليغ العلم والإرشاد إلى غير ذلك. هذا عمل اللسان. قالوا عمل الجوارح واضح. قال: فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول اللسان وهو اعتقاداته، وعمله وهو حركاته، قول القلب وهو اعتقاداته وعمله وحركاته، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، وعمل الجوارح مثل الصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك زال الإيمان بالكلية. هذا لا خلاف، هذا قدر لا خلاف فيه. ماذا بقي مع عمل الإيمان؟ فإن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فإذا زالت هذه الأمور كلها فقد زال الإيمان ولم يوجد حقيقة الإيمان. قالوا إذا زال تصديق القلب الذي هو قول القلب بمعنى تصديقاته وإقراراته واعترافه، فإذا زال قول تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، كما هو مقرر عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. اعتقاد، الاعتقاد هو قول القلب. فإذا لم يوجد الاعتقاد هل يتصور مسلم أو مؤمن وهو لا يعتقد، يحرك لسانه بالشهادتين ويعمل بجوارحه وهو غير معتقد بقلبه؟ قال هذا غير نافع، وذلك من كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. هذا واضح. قالوا إن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، من حيث التصديق هو مصدق بالله وأسمائه وصفاته ومصدق برسل الله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وبما أخبر الله به، لكنه زال عمل القلب يعني حركة القلب، بمعنى أنه مع اعتقاده بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء الله عز وجل به، لكنه لم ينفعل ولم ينقد، فلم يحب الله ورسوله ولم يخف من الله ولم يرجو ما عند الله ولم يصبر ولم يرجو ولم يعتمد ولم يخبت وهكذا. فهذا أيضا قال فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله. أيضا إذا زال عمل القلب دل على زوال الإيمان وعدم وجود الإيمان. قال لا ينفع مع انتفاء عمل القلب ومحبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه اليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل يقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبع ولا نؤمن به. يعني ذكر زوال الأمور كلها وهذا واضح، وذكر زوال قول القلب وهذا أيضا لا ينفع معه بقية الأمور، وذكر زوال عمل القلب كونه مصدق مصدقا بالباطن لكنه لم ينفعل مع هذا التصديق، هذا ليس بنافع له. وضرب مثالا بإبليس، فإن إبليس هو القائل ربي بما أغويتني، وهكذا فرعون كما قال الله عز وجل عنه قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وكما قال الله فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقومه واليهود والمشركين الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهكذا المشركون الذين قال الله فيهم ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهؤلاء وإن أقروا في الباطن لم يكفي هذا الإقرار في الباطن حتى يحصل الانقياد ويحصل الانفعال والتسليم والرضا. فهذا ما يتعلق بهذا، سنذكر إن شاء الله في الدرس القادم ما يذكره المصنف من أقسام الكفر. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.